اختصار الكلام يا دخلي، انا ممكن اعتبر ان اللي حصل ده كأنه ما حصلش، نفتح صفحة جديدة مع بعض، اعمل لك اللي انت عايزه وريحك. انا خلاص فهمت الفجوة اللي بيني وبينك، بس بشرط ايه هو؟ تطلق نيفين. ذنبها ايه المسكينة؟ اجورها وجرحها، ما عملتش فيا حاجة وحشة، بالعكس حبتني وريحتني، دي انسانة جميلة عظيمة. بطل تشكر فيها قدامي. مش برد على كلامك؟ هي اللي قالت لي خلي دخلي يطلقني وانتوا ارجعوا لبعض. في ستة تقول كده؟ هي اللي قالت كده اكيد من ورا قلبها. من ورا قلبها، من قدام قلبها، من تحت قلبها، هو ده اللي حصل. هاتيها قدامي وخليها تقول بنفسها انها موافقة عن طيب خاطر ان اطلقها، وانا ساعتها هطلقها. اوكي يا دخلي انا هجيبها لك. ما كفاية بقى، هو ابوك استحلاها؟ كانت فرصة يقولها خلاص ويطلق نيفين ونخلص. مش واخدة بالك من الحالة النفسية اللي بقى فيها بابا؟ بابا فرحان جدا، لقى نفسه لأول مرة في حياته مع ماما في موقف قوة، لقى ماما الجبارة مهزومة ومكسورة، عجبه انكسارها طبعا وهزيمتها، فشغال بقى ساق دلاله بقى عليها وبقى عامل زي الأسد. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا ماما، أنا أول مرة أشوفها محنية كده وموطية عينيها في الأرض. يا حبيبتي يا ماما، مناخيرك بقت في التراب يا حبيبتي. أحسن. أنت فرحان في أمك؟ لا، فرحان لأبويا. والله لا أقول لها. احنا لعبنا سوا، يعني لو عرفت ان احنا اللي ورا الموضوع ده هنتأذي سوا. هو انا معقول اعمل كده يا اخويا يا حبيبي؟ البيت اساسا والي، عايز تولعه زياده؟ يلا بقى يلا علشان تودي ماما عند نيفين، ماما بتلبس جوه ومستنياني. يا سلام على البراءه اللي انت بتتكلمي بيها، امك بتلبس وانت رايحه تلبسي عشان تروحوا عند نيفين، مش لما تدوا فرصه لنيفين الاول تلبس هي رخرة. اه صحيح، يلا يا نيفين ماما رايحالك. لا مش هينفع، مش قادرة، تعبت بقى، الكرسي اللي بلبسه عشان يلمني بيوجعني وكاتم على مراوحي. ادوني فرصة، ادوني فرصة تهوى شوية. حنجرتي كمان تعبت من الصوت المستعار اللي انا بعمله. يلا بقى بلاش دلع، خلينا نخلص من الوردة يا نيفو. طب مش تكلموا نيفين الاول تشوفوها فاضية ولا لا؟ يا ابني ما انت ملقح قدامنا اهو شقة صاحبي بتاعت المانيا اللي بيديها لنا، مش لازم اتأكد انه هيسيبها لي تاني الساعتين اللي هقعدهم مع ماما. اه صحيح. ماهر خلي ماما تكلم نيفين يا ماهر. الو الو، مين معايا؟ انا درية. درية؟ درية مين؟ درية مراد دخلي. اهلا يا درتي. ممكن اجيلك شوية؟ امتى؟ دلوقتي. لا انا دلوقتي في الجيم، اصل انا رياضية بحافظ على جسمي، مش زيك مكعبرة. انا مكعبرة يا بنت ال... طيب معلش. عمرك عملتي رياضة؟ عمرك روحتي تعملي ساونا؟ عمرك اهتمتي برشاقتك؟ انتي مالك انتي؟ انتي بتشخطي فيا؟ ده انا بنصحك، اصل نسيت اقولك ان من الاسباب الرئيسية اللي خلت دخلي متمسك بيا رشاقتي، ده انا فريرة في البيت، ده انا عامله قردة في البيت، بطلع فوق الدولاب ونط على السرير. تعرفي تبقي قردة؟ لا معرفش. شفتي بقى، ده انا لسه عندي مميزات كتيرة. تعرفي مثلا تعملي له حاجة حجيجة؟ لا معرفش. انا بقى بعمل له حاجة حجيجة، وباين عليكي طبعا حاجة حجيجة دي مش اي حد يقدر عليها. انت شكلك كده كبيرك تعملي له كيلو بامية. تعرفي تعملي له كيلو بامية؟ هقابلك الساعة كام عشان مرارتي اتفقعت؟ الساعة 6 يا ام مرارة. عيلة كويسة غنية مفلسة. استفيدي منها يا ماما، مادام بابا بيحب حج حجيجة اعملي له حج حجيجة. الله، وانا فين كرامتي؟ فين كبريائي؟ هو انا عايشة عشان ارضيه هو وبس؟ ما هو كمان لازم يفكر في ارضائي انا كمان، لازم يفكر انه يسعدني. هو انا جارية؟ لا لا لا لا يا ماما، بابا عمره ما عاملك على انك جارية، حتى لو طلبنا منك تبقي جارية هتلاقي بابا عبد ليكي. التواضع يا ماما، التواضع وانكار الذات، التفكير في الآخر، المعاني دي هتخلي بابا لأنه أصيل يشيلك في عينيه أكتر وترفع مكانتك عنده أكتر وأكتر وأكتر. بابا، ماما في السكة دلوقتي جاية هي ونيفين، اتفقوا مع بعض على إنك تطلق نيفين قدام ماما. آه نيفين يا عيني، ضحي بنفسها من أجل الأسرة السعيدة تفضل سعيدة. جاهز يا بابا للطلاق؟ جاهز للطلاق، لأن اللقاء المرتقب بينك وبين ماما ونيفين هيبقى لقاء دامي، هيبقى موقعة حربية أكبر من موقعة حطين. أوه. عيني يا رب أصمد وأكمل الدور للآخر. إيه؟ الله ده أنت طلعت لعيب يا بابا، ده أنت مقنع جدا وأنت عامل عيان، ومقنع جدا وأنت بتدافع عن نفير. لأن فرحت قوي لما لقيت أمك مهدودة، أخيرا ربنا بعت لها اللي يهداها، هدتها دي يا ابني يزلها ده، أواني وخلاني أسد جسور. جرس الباب بيرن، انا رايح افتح الباب يا بابا. افتح افتح. ماما جت ومعاها نيفين. طب افتحي. جاهز؟ جاهز. عايزين لقاء عاطفي ساخن. ماشي اوكي اوكي. ايوه انا جايه اهو. اهلا يا ماما يا حبيبتي. الله، مين الاموره الحلوه دي؟ مدام نيفين مرات بابا. اهلا اهلا، اتفضلي يا ماما. ماما جاتك ماو، انا امك، محدش تاني تقولي لي يا ماما، انت فاهمه؟ انا اسفه يا ماما، سوري مش قصدي. امال اقول لها ايه؟ قولي يا فينا. ماما ايه؟ هو انا خلفك برضو يا منى؟ اذا كانت امك دي اساسا اكبر من مامتي. نعم يا اختي، اكبر من مامتك ليه يا قرشانه يا معكوره؟ ما عندكيش 40 سنه؟ 40 ده ايه، انا ماشيه في 19. 19 بعد ال 30. ماما مفيش داعي للحاجات دي دلوقتي. اصل امك اكتر حاجه تستفزها وتغصها لما حد يتكلم في سنها. داخلي. نعم يا دريه، في حاجه؟ لا لا خلاص مفيش. ودلوقتي اسمحوا لنا نبدا وقائع الجلسه الختاميه في هذا الاجتماع الفريد من نوعه. فينا. نعم. انت اتفقتي مع ماما على انك هتتطوعي وتسيبي بابا عن طيب خاطر. ايوه، وربنا يعلم ان قلبي بيتقطع من جوه قطقطيع كده. ايه يا منى، ايه الجليطه اللي انت فيها دي؟ فينا ضيفتنا، اول مره تيجي بيتنا، اول ما تدخل كده تكلميها في الطلاق؟ فين الذوق؟ فين الادب؟ فين مراعاه شعورها؟ دي ست برضو عندها مشاعر. جرائية داخلي، ما تخلينا نخلص بقى. يا ماما انا شايفة عين فينا كده هتطلع على بابا. خلاص خلاص يا جبابرة خلاص، بس على الاقل سيبوني اقول لها كلمتين. مفيش مانع، حقك طبعا يا بابا، بس قدامنا هنا مش في الاوضه جو. مش مراته يا ماما، من حقه. حاضر. نيفين يا روح نيفين، يا قلب نيفين، هتوحشيني قوي بعد ما طلقك يا نيفين. يبقى تعالى لي من وراهم. انا ما صدقت علاقتي بيكي بقت في النور، ارجع قبلك في الضلمه في الخفاء. فاكر يا حبيبي لما كنت بعمل لك حاجه حجيجه؟ ودي حاجه تتنسي؟ لا ولا فاكره النطه بتاعت الدولاب؟ احلى لعبه لعبناها سوا، شيك على عالي. شيك على عالي وشيك على الواطي والترنجيلة. يا الذكريات، ما تفكرنيش بالترنجيلة بقى عشان اعصابي تعبت خلاص. ايه هو ده؟ انتوا قاعدين تغزلوا بعض قدامي؟ انتوا اتجننتوا؟ جرايه يا سيادة اللواء. مش مراته يا ماما، من حقه برضو يودعها. بابا خد مراتك في اوضتنا احنا، بلاش اوضه ماما. اوكي يا منى، يلا يا فينا. يلا يا حبيبي، لو خدتوا خطوه بعيد عن هنا هيبقى يومكم اسود ومنيل كلكم. ياي ياي، دي صعبه قوي، انت عايش معاها ازاي دي؟ مضطر. هعمل ايه؟ مضطر يا داخلي. ايوه مضطر، مضطر لاني بحبك اهو كده. الله، طب وانا بحبك برضو. اصل انا بحب اتنين عشان عندي قلبين. خلصونا لو سمحتوا. خلاص يا ماما. فينا. نعم. هل انت موافقه بكامل ارادتك ومن غير ما حد يضغط عليكي ان بابا يطلقك؟ اه وانا مكسوره مجروحه مجبره يا اختي، هضحي عشان الاسره الجميله دي تفضل جميله. يا سلام يا سلام عليكي، ايه النبل والاخلاص ده؟ انا لو منك يا بابا ما طلقهاش. بنت. ومين قالك ان عايزه اطلقها؟ احنا اتفقنا يا دخلي. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على اني اضحي بواحده جميله صيناني وحطاني في عينيها وبتعمل لي شيك على العالي؟ اتفقنا على الظلم والجحود لنكران حبها وفضلها عليا؟ دريه، انا مش هطلق نيفين يا دريه. يسلم فمك يا سبعي. كده يبقى انا اللي اتطلق. موافق يا دريه. روحي يا دريه، روحي وانتي. بابا.